بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس والعسقلاني، قال حدثنا، وعسقلان هذه في خراسان وفي الشام، قال حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق، قال عن عبد الله بن أبي السفر، يعني ومع أن شعبة رحمه الله تعالى كان يتكلم في الرواة بالجرح والتعديل، كان شديدا في جرحه حريصا على بيان حال الرواة، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى عابدا، كان مجتهدا في العبادة، فإنه عبد الله عز وجل حتى اخضر جلده. هذا يدل على أنهم حين كانوا يتكلمون في الرواة ما كانوا يتكلمون عن هوى ولا عن شهوة، وإنما يتكلمون نصحا لله ولرسوله ولدين الله عز وجل، لبيان الحق ولنصرة دين الله عز وجل وانتصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، هو إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي، وهو من التابعين صغار التابعين، لقي عبد الله بن أبي أوفى ونحوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي، شعبي اسمه عامر مشراحيل من أئمة التابعين، عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو معروف، هو أبوه صحابيان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المجتهدين في العبادة رضي الله عنه، هو الذي لما زوجه أبوه كان يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم الليل كله فلا ينام، ويصوم النهار فلا يفطر، حتى شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أمره ما تعلمه. قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يعني لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابق حديث أبي هريرة إن الإيمان بضع وستون شعبة، فذهب بعد ذلك يعدد شعب الإيمان في الأبواب الآتية، يذكر رحمه الله تعالى شعب الإيمان، فهنا ذكر من شعب الإيمان من صفات المؤمنين أن يسلم المسلمون من لسان المسلم ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلم هنا معناها المسلم الحقيقي، ليس معنى هذا أن الذي يؤذي المسلمين ويتعدى عليهم باليد واللسان يخرج بذلك من الإسلام، فالمسلم هنا كمال الإسلام، الاتصاف الإسلامي الكامل، فمن فقد من ذلك شيئا نقص من إسلامه بقدر ما يفقد من هذه الصفات التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كمال الإسلام وحقيقة الإسلام أن يكون المؤمن ملتزم في سلوكه، في لسانه، يحفظ لسانه من أن يتعدى على الناس، ويحفظ يده من أن يتعدى بها على غيره، لا يحمله أو لا تحمله قوته، إن وجد من نفسه قوة وإن وجد من نفسه استطاعة أن يتعدى على غيره فلا يتعدى على غيره، بل يكظم غيظه. من صفات المؤمنين الصادقين ذكر الله عز وجل والكاظمين الغيظ. فكظم الغيظ أمر صعب على النفس جدا، إن الإنسان يجد إنسانا يقع فيه أو يتعرض له بسوء ثم يكظم غيظه فلا يرد عليه، أو يعني لا يتعدى الحدود في خصومته، يلزم الحق والعدل فلا يتعدى على المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يحتاج إلى مجاهدة من المؤمن، أن يعالج نفسه وأن يقوم نفسه وأن يضبطها بشرع الله عز وجل، وأن يلزمها الإنصاف وأن يلزمها العدل، وأن يتقي الله عز وجل في المسلمين لا يتعدى عليهم. وإن كان هذا في المسلمين فيعني إن كان هذا النص ورد في المسلمين فليس يعني قاصرا عليهم، لأن المسلم إذا تعدى على غير المسلم، إذا تعدى على كافر فهو مؤاخذ على ذلك، لأن الله عز وجل لا يرضى بالظلم ولو على أعدائه ولو على أعدائه. الله عز وجل أمر بالقسط وأمر بالعدل حتى مع أعدائه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فحتى في أعداء الله عز وجل يجب العدل فيهم، ويجب عدم ظلمهم وعدم التعدي عليهم. فالمسلم لا يبغي على غيره ولا يظلم غيره، بل يمسك حواسه ويضبطها بالشرع ويضبطها بالعدل، لا يتعدى على أحد من خلق الله عز وجل. هذه الأخلاق وهذا السلوك هو السلوك الإسلامي الصحيح والإسلام الحقيقي. يعني المسلمون الآن حين ننظر في أخلاقهم، في سلوكهم، في معاملاتهم، نجد أنهم بعيدين عن الإسلام كل البعد. يعني الإسلام تجد المعاملة الإسلام في المسجد، صلاة يصلي، يعني كثير من المسلمين يصلون، لكن إذا عاملته لا تجد معاملة حسنة. إذا اختلطت عليه وجدت البغي وعدم الانضباط بالشرع وعدم حفظ الحقوق لعباد الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل من يضبط نفسه في معاملاته، في احتكاكه، في أخذه وعطائه، في معاملاته مع الناس، إذا دخل في الشركة مع غيره، إذا يعني عاملته بالدينار والدرهم، هل يضبط نفسه ويمسك نفسه ويعطي الحق إلى مستحقه؟ هذا إيه؟ قليل من الناس من يكون بهذا الحال. عند المخالطة وعند المشاركة وعند الاحتكاك نجد خلاف ما نسمع. الأقوال سهلة، الإنسان إيه؟ يتكلم ويتكلم بالعدل ويذم الناس. قل لك الكثير من الناس يذمون الزمان، الناس تغيرت، الناس أخلاقهم تغيرت، لكن هذا الذي يذم إذا عملته وجدت منه يعني أسوأ مما يذم الناس عليه. فيعني الإسلام الحقيقي في الالتزام العملي، أن الإنسان يلتزم بالإسلام سلوكا أقوالا وأفعالا. نعم. هل الإيمان يخص بالكلمة مع الكلمة؟ أيوة، الإسلام والإيمان يترادفان، هذا من معنى الإسلام. إن يعني هذا تنبيه طيب، إن مسألة الإسلام كما يقول أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني ما معنى هذا؟ إذا اجتمع يعني جاء في نص واحد فالإسلام معناه الأعمال الظاهرة، وإذا جاء يعني الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان عمل القلب، مثل حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى باقي الأعمال، والإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته، هذا عمل القلب. الإسلام والإيمان جاء في نص واحد، أما إذا جاء الإسلام وحده فهو يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وإذا جاء الإيمان وحده يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا افترق اجتمع، يعني مثلا حديث وفد عبد القيس سيأتي لما سئل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث، فأدخل فيها أعمال الجوارح في الإيمان. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا الإسلام جاء إيه؟ جاء مستقلا، جاء وحده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يشمل الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. لذلك يعني نقول إن الإسلام يعني الإسلام الحقيقي يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. فالإسلام الحقيقي المسلم الحقيقي هو الذي يعني يأتي يتخلق بأخلاق الإسلام ويتعامل بمعاملات الإسلام ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع سلوكه ويسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في عباداته، في معاملاته، في أقواله، في أفعاله، في جميع شؤونه يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم به. ماذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال، وهكذا يكون دائما متقيدا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة الإسلام. هذا هو الإسلام الحقيقي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، أي المسلم الكامل الذي أتى بالإيمان على ما أراد الله عز وجل. لذلك يعني لما يقول المؤمن الذي يستحق الجنة هو إيه؟ هو من فعل كذا وكذا وكذا. المؤمن الذي يستحق الجنة، الذي له الوعد من الله عز وجل بدخول الجنة، أما من فرط فليس له وعده. يعني المؤمن الذي أتى بالإيمان الكامل، الإيمان الذي أراده الله عز وجل منه، ففعل الأوامر واجتنب النواهي، فهذا له وعد من الله عز وجل بدخول الجنة. الذي يفرط لا يكون له هذا الوعد، بل يكون معرضا للوعيد فأمره إلى الله عز وجل. فالمسلم الذي له وعد من الله عز وجل بدخول الجنة هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمور يعني من فعلها كان يعني على الإسلام الحقيقي. يعني المسلم إذا حافظ على حقوق عباد الله عز وجل فإنه لما سواها أحفظ، يكون لما سواها أحفظ. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هو الذي يعني يهجر، يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذه الهجرة الاصطلاحية، لكن هناك هجرة أعم منها، أو يعني هجرة تكون ملازمة لكل حال، ليست قاصرة على هذا الإيه؟ هذا الفعل، وإنما هي هجرة عامة يدخل فيها كل مؤمن إذا فعلها، وهي أن يهجر ما نهى الله عز وجل عنه. المهاجر ما نهى، من هجر ما نهى الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود، هو داود بن أبي هند، قال إيه؟ عن عامر. من عامر؟ الشعبي. قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فائدة سياق البخاري لهذا الإسناد؟ أحسنت. أحسنت. أي طيب. يعني هنا لبيان تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إثبات سماع الشعبي من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فما كانت إجابته؟ قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي والأموي. سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي الأموي، أي من بني أمية، وأبوه قال حدثنا أبي وأبوه هو يحيى بن سعيد الأموي، وفي طبقته يحيى بن سعيد آخر. فمن هو؟ إيه؟ قطان، إمام الجرح والتعديل، إمام من أئمة الجرح والتعديل ومن جبال الحفظ يحيى بن سعيد القطان. وفي طبقتهما يحيى بن سعيد آخر وهو ضعيف، وهو يحيى بن سعيد العطار، يحيى بن سعيد العطار. قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة جد أبيه، جد أبيه أبي موسى، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة يروي عن جده أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ هنا الإسلام بمعنى الدين كله، يعني بمعنى الدين كله، ليس الإسلام الأعمال الظاهرة، لا، الإسلام هنا إيه؟ الإسلام، أي الناس في الإسلام خير؟ أي من يكون أسبق في الإسلام؟ ومن يكون خيرا متقدما في المسلمين؟ ومن الذي يكون سابقا، يكون سابقا ويكون له الدرجات ويكون له المنزلة ويكون له الإسلام الحقيقي، من يحقق الإسلام؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا إيه؟ أيضا من إيه؟ من شعب الإيمان، أن يسلم المسلمون من لسان الشخص ويده. قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. هذا أيضا من إيه؟ قوله من الإسلام، أي من الإيمان أيضا. الإسلام هنا بمعنى الإيمان، وإن ورد في الحديث بتسميته إسلاما أو بذكر الإسلام فيه، فالإسلام والإيمان هنا مترادفان. قال حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد الحراني، هناك عمرو بن خالد آخر وهو كذاب، عمرو بن خالد الواسطي كذاب. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، عالم مصر ومفتيها، كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الليث أفقه من مالك، وكذلك كان يقول يحيى بن بكير وهو تلميذهما، يعني الشافعي وكان تلميذا للإمام مالك وصاحبه ورافقه واستفاد منه، مع ذلك شهد للليث بأنه أفقه من مالك. قال يحيى بن بكير: ولكن الليث لم يقم به أصحابه، لم يقوموا به. وبعضهم قال: كان العلم للليث والحظوة كانت لمالك. لكن الايه يعني، ولذلك يعني مسألة التعصب لمذاهب الأئمة الأربعة هذا أمر يعني خطر كبير، يعني قصر الأقوال على أقوال العلماء على أقوال الأئمة الأربعة فقط هذا خطأ كبير، لأن من الفقهاء من ليس مشهورا عند العامة وهو مقدم في الفقه وقوله معتبر. يعني إذا كان الإمام الليث على جلالته وعلمه وفقهه يقدم عليه الليث رحمهم الله، فالليث لا يعرفه كثير من الناس، لا يعرفه كثير من الناس ولا يلتفتون إلى قوله في المسائل المختلف فيها. فإذا مثلا يعني كان الأئمة الأربعة على رأي والإمام الليث مثلا مخالفا لهم لا يلتفت إليه في مثل هذا المقام، يقولون إيه أن الأربعة اتفقوا على هذا خلاص انتهت المسألة عند بعض الناس. هذا يعني قصور شديد وبعد عن الحق والصواب، فربما كان الحق مع غير هؤلاء الأئمة مع جلالتهم مع جلالة الأئمة الأربعة، لكن قد يكون الحق في خلاف قولهم، لأن يعني قد يكون المخالفون كثيرين من أهل الفقه والعلم لكن ليست أقوالهم مشهورة منتشرة. ليه؟ لأنهم ليس لهم أتباع كثيرون. يعني المذاهب الأربعة اشتهرت لماذا؟ لأن لأصحابها كان لأصحابها أتباع كثيرون، وخاصة السياسات مثلا يكون الأمير والوالي في وقتها يتبع مذهبا من هذه المذاهب فينشره بين الناس فيكون المذهب له أتباع كثيرون، فيعني يعظم شأن هذا المذهب بين الناس. ويعني كما قلنا إن يعني هناك أئمة أثبات لا يعرفون عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم فضلا عن العامة، هذا يدل على جهل المسلمين بدينهم. فالليث رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين، حتى كان الوالي في وقتها لا يصدر عن شيء إلا عن أمره، قال بعضهم أمير المؤمنين، قال لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حزتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها ليث بن سعد. يعني كان أمره هو الذي كان مسموعا وأقواله هي المتبعة لعلمه وفقهه ومرجعية أهلها أهل البلاد إليه رحمه الله تعالى. عن يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب المصري، عن أبي الخير واسمه مرثد بن عبد الله اليزني وهو مصري أيضا، هذا الإسناد إسناد مصري كله، يعني الذي يريد أن يحفظ إسنادا مصريا، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني صحابي نزل مصر وأقام بها، وعمر بن خالد الحراني أيضا نزيل مصر، وما بينهما كلهم مصريون. ما بين الأول إسناد بصريون أحسنت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ يعني أي صفات الإسلام وبأي الأعمال يتقدم المسلم وبأي الأعمال يزداد إيمان المسلم وترتفع درجته عند الله عز وجل؟ قال: تطعم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أن السؤال متكرر معناه واحد، أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير، كل الأسئلة إيه في معنى واحد، في أي شيء أو أي صفات تقدم في الإسلام وأي الأعمال يقدم وأي الأعمال يرفع شأن صاحبها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بإجابات متعددة. يعني كما قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال السائل، كان يراعي حال السائل، كان السائل يعني يحتاج إلى شيء بعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بما يناسب حاله وبما يصلح له، وهذا أمر يعني الالتفات إليه أمر مهم ويعني ينتفع به المسلم ينتفع به يعني من ينصح لغيره، يعني ينبغي أن يراعي حال من يحدثه ينصح له بما يتلائم مع حاله وبما يستقيم به أمره وبما يستفيد به، ويقدم وينصحه بما يهمه الأهم والأهم بالنسبة للسائل. قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. تطعم الطعام هذا يعني من الكرم، وضده البخل. الإنسان يعني إذا كان عنده البذل والعطاء هذا يدل على يعني صدقه وعلى أنه يرجو وجه الله عز وجل. يعني المال يعني صعب إخراجه، الأموال كما يقولون عزيزة عند أهلها، فالإنسان لا يخرجها يريد بها وجه الله عز وجل إلا إذا كان في قلبه إيمان صادق. يعني الإنسان لا يطعم الطعام، يعني إذا كان يطعم الطعام فهو من باب أولى أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. يعني إذا كان يطعم الطعام هكذا عطاء وتفضلا وكرامة منه وإكراما للناس، فمن باب أولى أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. أداء الحقوق أولى من الكرم. إنسان يؤدي ما عليه من الدين، يؤدي ما عليه من الحقوق لغيره، فهذا إيه؟ أداء حقوق العباد يعني، ويعني إعطاء المال حيث يريد الله سبحانه وتعالى ووضعه حيث أراد الله دال على صدق الشخص. ولذلك سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق فاعلها، من الصدق للإنسان يعني لا يبذلها إلا إذا كان صادقا في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب من الله عز وجل. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين، لأنه لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وفي رواية: لا تبدأ المشركين بالسلام. فالكافر لا يجوز أن يسلم عليه، أن يبدأ بالسلام. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين، يعني لا يخص السلام بمن يعرفه، سلام الخاصة هذا إيه؟ يعني لا يجوز. حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، يسلم عليه من حقوق الإسلام، لأن السلام يعني أمره عظيم ونفعه عظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أو ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني إفشاء السلام يزرع المحبة بين المسلمين، ويكون سببا في مرضاة الله عز وجل، وسبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإطعام الطعام من إيه؟ من شعب الإيمان، والتسليم على المسلمين من شعب الإيمان. يعني المؤمن إذا كان حريصا على الكرم، على إطعام الطعام للمسلمين، وعلى إكرام الضيف، وعلى إلقاء السلام على المسلمين، فبذلك يزداد إيمان. كل ما المؤمن يعمل يعني من شعب الإيمان هذه ويحصل منها، كلما يزداد إيمانا. فالإيمان ليس قولا باللسان، واحد يقول لك أنا قلبي نضيف وأقعد بقى يعمل على قلبه كده وبتاع، فيظن أن الإيمان بالدعوة فقط. لا، الإيمان بالعمل. إن الإنسان إذا كلما اجتهد في فعل الطاعات كلما ازداد إيمانه. فكما يعني بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالإنسان كلما اجتهد في الطاعات كلما ازداد إيمانا. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إن الإنسان يظل يتمنى ويظن ويحسن الظن بنفسه وهو ليس مجتهدا، هذا غش لنفسه. إذا كان الإنسان غارقا في الدنيا غافلا لاهيا ساهيا كل وقته للدنيا ويظن أنه من المؤمنين من الصادقين من الناجين، هذا غش لنفسه، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالإيمان بالأعمال، الأعمال داخلة في إيه؟ في الإيمان، داخلة في الأعمال في الإيمان. فكلما حقق المؤمن من أعمال الطاعات، وكلما طبق منها على نفسه، وكلما يعني عمل بها وتخلق بها، كلما ازداد إيمانا. فالإمام البخاري جاء يعني في هذه الأبواب يعدد خصال الإيمان خصلة خصلة. هذا إيه؟ أمر مهم جدا، يعني الالتفات لهذه المعاني حتى يعني المسلم يحاسب نفسه، كم يأتي من هذه الصفات، كم يأتي من هذه الصفات، وماذا يحقق منها، وماذا يطبق منها، وماذا حرصي عليه. يعني بعض الناس ربما يفرط مثلا في مسألة السلام ولا إيه ولا يجتهد في فعلها، لا يجتهد في فعلها، ويقصر في هذا على حساب نفسك وعلى حساب إيمانك، لأنك بحرصك على فعل الطاعات يزداد إيمانك، وبتحقيق الإيمان الكامل تستحق الجنة، بعدم تحقيق الإيمان الكامل ليس لك وعد من الله عز وجل بدخول الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الإيمان، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد، قال حدثنا يحيى، أحسنت، بن سعيد القطان، هذا من أئمة الجرح والتعديل ومن الحفاظ المتقنين، من جهاذبة العلماء ومن حفاظ السنة، يعني يعتبر من أوثق أصحاب سفيان الثوري رحمه الله. كانت له جلالة ومهابة في النفوس، حتى إنه كان يجلس ويقف أمامه أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وابن معين وابن أبي شيبة وغيره من هؤلاء الأكابر، يقفون وهو جالس يهابون أن يجلسوا بين يديه مهابة له. عن شعبة، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام، عن قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب السدوسي، كان من الحفاظ أيضا، حفاظ السنة ومن حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إلى سعيد بن المسيب عدة أيام، يقال 3 أيام، وفي بعضهم يقول 8 أيام، حتى قال يعني سعيد بن المسيب: ما جاءني عراقي مثل قتادة. قال له: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، لأنه رحمه الله ولد أكمة، يعني مع حفظ هذا كان إيه؟ أكمة، يعني أعمى من صغره ولد، وذلك إيه؟ حفظ هذا العلم الكثير. أعطى المصحف لسعيد بن أبي عروبة فقرأ عليه سورة البقرة، فما خرم منها حرف، ما أخطأ في حرف واحد منه. فقال له: أحكمت؟ قال له: أحكمت؟ قال له: نعم. قال له: لأنا لصحيفة جابر أحفظ منها من سورة البقرة. يعني كان في الحديث يعني ليس له نظير، كان إذا سمع الحديث لا يهدأ ولا يهنأ حتى يحفظه، كان عنده حفظ لا نظير له، رضي الله عنه ورحمه الله. عن قتادة عن أنس، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهو من الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وسفره، يخدمه يكون ملازما له، ولذلك يعني حفظ، كان من حفاظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المكثرين في رواية الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فهنيئا له رضي الله عنه بخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم، هو حسين بن ذكوان المعلم، قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا نفي الإيمان نفي كماله، نفي كماله، ليس نفيا، ليس الحديث على ظاهره، لأن هذا المقام مقام يعني عظيم وخطير، هذا يعني لا يسلم منه يعني، أو لا يحقق هذا إلا القليل من الناس، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من يتصف بهذه الصفات؟ فلو أن المسلمين يعني حققوا هذه الصفات في أنفسهم يعني لصالحت أحوالهم، يعني ما احتاجوا إلى محاكم، يعني لماذا يذهبون إلى المحاكم ولا إيه؟ وهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ما كان يحدث أحيانا، أن الصحابة يختصمون، كما حدث فيما سبق أن رجلا يعني اشترى بيتا ورأى فيه كنزا ووجد فيه كنزا فاختصموا لمن يكون الكنز، كل يريد أن ايه أن يتخلص منه ويعطيه ويعطيه لصاحبه. فيعني الإنسان إذا أحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه ما حدثت خصومات ولا حدثت يعني بين المسلمين شجار ولا شيء، يكون بينهم المحبة، يكون بينهم التصافي والتآخي، إخوة في الله عز وجل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، فأخوة الدين يجب أن تكون أقوى من أخوة النسب، وإن كان الأمر في المسلمين بخلاف ذلك، يعني بعيد عن ذلك كل البعد، بعيد عن ذلك كل البعد، ولذلك ساءت أحوال المسلمين يعني بسبب بعدهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تعاليم الإسلام. يعني لو أن المسلمين طبقوا الإسلام يعني كما أراد الله عز وجل منهم لأعزهم الله ولا دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن البشرية الآن يعني الناس في سائر العالم لا يجدون مخرجا مما هم فيه، يعني مع أن دول الكفر كأمريكا وروسيا وأوروبا وهذه البلاد عندها الدنيا، لكن ليس عندهم منهج يعيشون عليه، يعني يجربون المناهج ويجربون الطرق وكل حين، وهم يعني يغيرون القوانين ويغيرون الأمور التي يعني يعيشون بها ويضبطون به أحوالهم، وليس لهم يعني قصد في الحياة ولا هدف يعيشون له، فلذلك يعيشون في فراغ، لكن ما يجدون في المسلمين الصورة التي تشدهم إلى الإسلام. لو أن المسلمين كانوا على الإسلام الحقيقي لا يعني دخل الناس في دين الله أفواجا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين فتح المسلمون البلدان الناس دخلوا في الإسلام حبا فيه ورغبة فيه، ليس خوفا من السيف، ولذلك يعني نجد أن الناس كلهم دخلوا في الدين، مثلا أهل مصر دخلوا في الإسلام حبا فيه ونصروه وجاهدوا في سبيله لما رأوا الإسلام على حقيقته، لكن المسلمين أساءوا إلى الدين بسبب عدم قيامهم به وعدم يعني تخلقهم بأخلاقه. فكمال الإيمان يكون بهذه الصفات، وإلا إيه؟ وإلا هذا كان هذا نقصا في دين المرء. يعني يقيس المرء دينه وصدقه مع الله وكمال إيمانه ونجاته بين يدي الله عز وجل بهذه الأمور التي يعني ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يؤمن أحدكم نفي الإيه؟ نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يكن مؤمنا، نفي عنه الإيمان هنا. إيه؟ ليس مؤمنا على ما أراد الله عز وجل، ليس مؤمنا الإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه دخول الجنة. فحب المؤمن لأخيه المؤمن من الإيمان، من شعب الإيمان. شعب الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، فهذه شعبة من شعب الإيمان يجب على المسلم أن يجاهد نفسه في تحقيقها، وأن يعني يجاهد نفسه في أن تكون هذه الصفة فيه، أن يتخلق بهذه الصفة وأن ترسخ فيه هذه الصفة وأن يجاهد نفسه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. هذا أيضا من شعب الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، هذه من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. هنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى، قسم هنا لتأكيد هذا المعنى، إن هذا المعنى لا يتحقق أبدا، تأكيد لهذا الخبر الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من والده وولده. يعني إذا كان الولد والوالد، الولد أو الوالد حب إلى الشخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمؤمن. يعني الشخص، أي واحد إذا سئل هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحب غيره، سيقول ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يعني هذا إيه؟ هذه إجابة عند كل مسلم يقولها ويظنها من نفسه، لكن هذا ليس هو الحب الحقيقي. الإنسان يقول بلسانه أو يدعي بلسانه أو يظن من نفسه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لغيره، يعني بل هناك علامة، أو يعني هناك حد فاصل وأمر يعني يختبر به المؤمن نفسه في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري رحمه الله وغيره من أهل العلم: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه الآية تعتبر إيه؟ كالامتحان للممتحن، آية ممتحنة للمؤمن، يمتحن بها نفسه ويختبر بها إيمانه، هل هو صادق في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، وما مدى محبته وما مدى محبته لله ولرسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله يعني الدليل عليها الذي يبين صدق هذه الدعوة كون الإنسان يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وهذا إيه؟ يعني الإنسان إذا نظر في حاله وفي أموره يجد أنه كثيرا ما يقدم أمور دنياه وأمور وما ومطالب أبنائه ومطالب زوجته على طاعة الله ورسوله. الأمر يكون فيه طاعة لله ورسوله تتعارض مع يعني مطالب الزوجة أو مطالب الأبناء، فتجده يعني يعرض عن إيه؟ عن أمر الله عز وجل. يقول لك من اللي يربي لأولادي، من اللي إيه؟ يرعى لأولادي، من اللي كذا، يعني يعتذر بحاجة أولادي هو إيه؟ ويقصر في طاعة الله عز وجل. إذا كان الأمر في أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتهون لك ربنا غفور رحيم، عند الإيه؟ عند الطاعة نجد التقصير والتفريط والتهاون إذا قابلت مصلحة دنيوية. فهذا إيه؟ ليس إيمانا، وليس يعني ليس هذا هو الإيمان الذي يطلبه الله عز وجل من المؤمن، ليس هذا دليلا على صدق الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، قال لا يؤمن أحدكم. نفي الإيمان الذي لا يحقق ذلك إيمانه ناقص، ليس بمؤمن. الإيمان الذي يستحق به الوعد من الله عز وجل بدخول الجنة، لماذا؟ لأنه نقص شعبة من شعب الإيمان. فمحبة الله ومحبة رسوله وتقديم محبة الله ومحبة رسوله على الوالد والولد وعلى الناس أجمعين، هذه شعبة من شعب الإيمان. من حققها استحق إيه؟ استحق أن يكون مؤمنا، ومن لم يحققها لم يستحق أن يكون مؤمنا. نعم. واحنا قلنا إيمان كاملا، قلت في أول كلام أنه إيمان الإيمان الكامل، لكن قد يعني إذا خلى القلب من محبة الله ومحبة رسوله لا يكون مؤمنا بالكلية. إذا خلى القلب من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة يعني قسمان، محبة شركية ومحبة يعني عملية. يعني المحبة التي هي محبة المحبة التي هي تعلق القلب بالمحبوب حيث يرجوه ويخافه، هذا من قدم محبة غير الله عز وجل في هذا الباب على محبة الله عز وجل فإنه يكون مشركا. لا يبقى في قلبه إيمان. نعم. لو أحبه حبا قدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبة كاملة، فهذا لا يكون مؤمنا بالكلية. لكن إذا قدم مجرد في العمل وهو يعني يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، فهذا إيه؟ نقص في الإيمان. يعني هي محبتان. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو الدورقي، أحسنت. قال حدثنا ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، أحسنت، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، هذا كان يعني يكره أن يقال له ابن علية، لأن علية هي أمه، وإسماعيل بن إبراهيم بن مخسم علية أمه، فكان يكره ذلك ويقول من قا قال عني ابن علي فقد اغتابني. مع ذلك المحدثون ما تركوا ذلك. لماذا؟ لأنه إيه؟ لا يعرف إلا بهذا الاسم. فيعني مصلحة الدين أهم من إيه؟ يعني قوله غير مقبول، ليس بغيبة. لماذا؟ لأنه لو لم يقال عنه ذلك ما عرف، لا يعرف. لذلك كما يقول القائل الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. ومعرف الذي يعرف الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، لا يعرف بها إلا بهذا اللقب. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما عرف. فهنا الايه؟ ذكر العيب للتعريف وليس للذم، ليس لتنقصه، لقصد تنقصه، وإنما للتعريف. فكذلك ايه؟ كان المحدثون يفعلون مع الرواة. إذا كان يقول فلان حميد الطويل، فلان القصير، فلان الفقير، هكذا ايه؟ تبع ايه؟ حتى يعرفوه بهذا اللقب. قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب وهو البنامي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا يعني عمم في هذه الرواية، قال والناس أجمعين، يعني سواء كان والدا أو ولدا أو غيره أو غيرهما، يعني من الناس جميعا. النبي يعني مش مثلا لا محبتين طيب ليش ان انا عصى الرسول او قاعد الناس ايوه مش الارض الفضل ايوه يعني من معناه لا مش المعنى ده من لازم معناه من لازم المحبة الطاعة، يعني المحبة منها الطاعة. يعني الذي يقدم طاعة الابن او ما يرضي ابنه على ما على طاعة الله عز وجل هذا لا يكون يحب الله عز وجل أكثر من الناس أجمعين. هذا ما تم إيمانه ولا كمل إيمانه، هذا دليل على نقص الإيمان. فمن شعب الإيمان تقديم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد والناس أجمعين. هذا من شعب الإيمان التي يجب على المؤمن أن يحققها في نفسه وأن يبحث في نفسه حتى يجدها في نفسه. نعم. ليس خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القسم ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسلم أن يحلف به، لأن نفوس الناس جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. الخصوصية إذا كان المعنى لا يليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى ثابت للناس جميعا. قال برجاء التدقيق وإشباع القول في الفرق بين عدم ظلم أعداء الله والتحقق بعداوتهم، فإن الأمر جد خطير، خاصة في المدة في هذه المدة التي فيها كل شيء يصب في قناة إذابة الفوارق. نعم، يعني كما سخنا في الكلام السابق أن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني العداوة ثابتة العداوة ثابتة لأعداء الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. يعني قطع المودة بين المؤمنين وبين أعداء الله عز وجل هذا أصل من أصول الدين. الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من أعداء الله عز وجل، هذا أصل من أصول الدين. لكن مع بغضنا لهم ومع عداوتنا لهم وكرهنا لهم لا نظلمهم ولا نتعدى عليهم ولا نحف عليهم، كما فعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين ذهب ليخرص لأهل خيبر وهم يهود، فقال لهم: إنها بكذا، فإما أن إنه خرصها بكذا وكذا وسقا، يعني قدرها بكم وسق من الايه من التمر، فإما أن تأخذ وإما أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم أكره أبغض خلق الله إليه، ولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه، ولا تحملني عداوتي لكم وبغضي لكم على أن أحيف عليكم، على أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إيه؟ عبد الله بن رواحة بيّن العقيدة، بيّن عقيدته أنه يبغض اليهود ويكرههم في الله سبحانه وتعالى، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان حتى بين المؤمنين. يعني المؤمن الذي تراه يفعل المعاصي ويفرط ويستهين بحرمات الله عز وجل، هذا يجب عليك أن تبغضه، يجب عليك أن تبغضه. لكن المؤمن لإيمانه يجتمع فيه الحب والبغض، تحبه لإيمانه بالله وتبغضه لمعصيته، فلا بد أن تبغض العاصي، فما بالك بالكافر الذي يكفر بالله. فلذلك يعني يجب بغض أعداء الله عز وجل. مسألة الأخ السائل يعني لما دخل تذويب الفوارق، فعلا إيه هذه المسائل، يعني كثير من الذين يدعون الثقافة يعني يحملون هذه الدعاوى، يدعون أن يعني أننا جميعا أبناء وطن واحد وإيه وآلامنا واحدة وأشياء من هذا القبيل، والولاء للوطن والوحدة الوطنية وأشياء من هذه الشعارات تطغى على إيه على أصول الدين. هذا إيه هذا يعني لا يجوز أبدا أن يدخل على مسلم هذه الدعاوى الفارغة. فأصول ديننا واضح، وهو الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، الولاء من للمؤمنين والبراء من أعداء الله عز وجل. لكن يعني مع عداوتنا وبغضنا لأعداء الله عز وجل لا نظلمهم ولا نحيف عليهم، بل نعطيهم حقوقهم ولا نتعدى عليهم، لا نتعدى عليهم. أي أي هو في الصحيح سيأتي إن شاء الله. قال نهى صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة عن القراء الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. هل الإمام البخاري كذب للعشر رجال الذين قالوا له 100 حديث؟ هذا السؤال الثاني ولا ايه الظاهر هذا؟ يعني ما يريد من السؤال الاول ما ادري، يعني هل يسأل عن الحديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران في التمر الا ان يأذن؟ هذا قل هل الامام البخاري كذب العشرة رجال الذين قالوا له 100 حديث لا أعرفهم، ثم قال الأول حديثك الأول كذا وكذا، وذكر الأسانيد والمتون 100 حديث، لماذا الأدب المفرد للإمام البخاري فيه أحاديث ضعيفة؟ ما هذا يعني إيش ما صلة هذا الكلام ده؟ فاهم السائل يعني؟ لكن على كل حال القصة التي وردت يعني هي أوردها ابن عدي قال: حدثني عدة من مشايخ فلم يسمهم، وهي تذكر يعني استئناسا، لأن هذه قصة يعني ليس فيها حلال ولا حرام، وهذا المقام يعني لائق بالبخاري رحمه الله تعالى لحفظه ولإتقانه. أما مسألة إيراد البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد لأحاديث قد يكون في بعضها مقال أو يكون فيها ضعف. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يشترط الصحة في الأدب المفرد، لم يشترط في الصحة كما اشترط في صحيحه، هذا لا مؤاخذة عليه. كتاب الأدب المفرد له كغيره من الكتب كسنن أبي داود وغيره من الكتب، هو يريد يبوب ويجمع في الباب يعني ما أصح شيء في هذا الباب، صح الشيء في هذا الباب، وقد تكون الأسانيد يعني في الباب يقوي بعضها بعضا. قال: إذا وجدت جنازة ودرس علم في وقت واحد فأيهما أفضل، حضور الجنازة أم مجلس العلم؟ هذا السؤال ورد كثيرا، يعني هو يختلف باختلاف حال الشخص. نعم. قال: ما الفرق بين الوجه والذات في قوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ الوجه صفة للذات، يعني الله عز وجل كما سبق يعني في درس التوحيد أن له جل وعلا نفس وله ذاتا، وما هناك ذات إلا ولها صفات، إلا ولها صفات، يعني والصفة للموصوف، يعني لا هي نفس الذات ولا هي غيره، حتى إيه؟ حتى في المخلوقين لهم ذوات ولهم صفات، فصفاتهم لذواتهم، ولا يقال إن صفات الإنسان غيره، إنها شيء غير الإنسان نفسه، لا، هو الإنسان بذاته وصفاته، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل له ذات وله صفات، فالوجه صفة لله عز وجل، وبقاء الصفة ويبقى وجه ربك دال على بقاء ذاته جل وعلا، إذا بقيت صفاته بقي الله عز وجل بذاته. فيعني معنى الآية ويبقى الله عز وجل، أو تبقى ذات الله عز وجل المتصفة بصفة الوجه، هذا إيه معنى الآية، يعني فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قال: حديث تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هل صحت في زيادة من المسلمين؟ أنا ما أعرف صحتها، ما أعرف أنا، يعني ما وقفت عليها بإسناد صحيح. قال: ما حكم إلقاء السلام على النساء إذا أمنت الفتنة؟ يعني إذا كانت امرأة عجوزا كبيرة في السن تؤمن معها الفتنة فلا بأس بإلقاء السلام عليها، أما إذا كانت شابة يخشى من الفتنة بالسلام عليها فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء أشد التحذير، خاصة إذا كان المسلم شابا أيضا، فيتأكد الأمر في حقه. ما هي الضوابط للكلام مع المرأة الأجنبية؟ كذلك الكلام يعني للحاجة، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى بيوت بعضهم بعضا ويسألون، فتجيب النساء تكلمهم وترد عليهم النساء بقدر الحاجة، لكن الكلام الزائد الذي يجر الفتنة فهذا هو الذي لا يجوز. قال: ما معنى العواتق في حديث إخراج الحيض إلى مكان العيد؟ العواتق وهن الأبكار ذوات الخدور، يعني التي يحتجبنا من البنت التي لم تتزوج. قال: ما المراد بالخمار وهل هناك فرق بينه وبين الحجاب؟ الخمار هو الحجاب، وهو كل ما يستر جسد المرأة على الصحيح. قال: هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تنوب في الحج عن رجل غريب عنها؟ وإن كان يجوز فما شرط ذلك؟ الإنابة في الحج، الحج عن الغير، يعني لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، يعني الرجل ينوب عن المرأة والمرأة تنوب عن الرجل، فيعني الجمهور يجيزون للرجل أن يحج عن الأجنبي، وأبو حنيفة يمنع إلا من الولي رحمه الله. قال هل لا يجوز التأكل بالقرآن لحديث اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به، وما حكم الحديث إن خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله؟ يعني لابد من الجمع بين الحديثين، يعني والحديثان صحيحان، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، أن الإنسان يكون يعني يجعله يعني وسيلة للأكل به، يعني يجعل القرآن هو الإيه، يعني يتعلم القرآن للأكل به. لكن إذا كان يأخذ أجرة على سبيل أنه يعني كمن يحفظ القرآن ويعلم القرآن ويتفرغ لذلك لكي يصون نفسه ويعف نفسه وأولاده، فيعني هذا الذي يباح في أمره. أما أن يصير تجارة، إنسان يتجر بالقرآن ويصلح القرآن وسيلة لجمع المال، فهذا هو الذي يكون تأكلا به، وقد يحمل على أنه يعني الأكل به أنه يبيح حلاله، يبيح حرامه ويحرم حلاله إرضاء للناس. قال هل يجوز الأخذ من أموال الزكاة التي يخرجها الوالد لشراء كتب للعلم الشرعي؟ الولد لا يأخذ من زكاة أبيه، لأن الولد يعني نفقته على أبيه، فلا يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قال هل هناك صحابي اسمه القعقاع بن عمرو وتابعي اسمه حيان بن حصين؟ أما القعقاع بن عمرو فما وجدت له ترجمة، لما والآخر ما أعرفه. قال أريد أن أقرأ السلام على من يقابلني، لكن أحيانا أشك أن الذي يقابلنا هذا نصراني، فماذا أفعل؟ هل هذا من الشيطان؟ يعني الأمر إذا كنت على غلبة الظن، الإنسان يستعمل غلبة الظن في مثل هذا المقام. قال ما هي الأموال التي تجوز، الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟ نرجو التوضيح بالأدلة، لأن كثيرا ما يقع فيه الناس. الأحوال التي تجوز فيها الغيبة هي حيث تترجح المصلحة الشرعية على مصلحة الكلام في الشخص، وهي ما نظمه بعضهم في قولهم الذم ليس بغيبة في ستة متظلم. الإنسان إذا كان يتظلم من غيره، ظلمه إنسان فهو يحكي ظلمه له، متظلم ومعرف، الذي يعرف هذا الذي لا يعرف إلا بلقب، وإن كان اللقب يعني يكرهه فهنا يباح ذكره بهذا اللقب المكروه له، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإذا كان له لقب يكرهه لكن لا يعرف إلا بهذا اللقب يجوز. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ذو اليدين، كذلك في قول المتظلم في زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة رضي الله عنهما، حين شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وما أنكر عليه. تظلم ومحذر، الذي يحذر من إنسان يعني كتحذير من أصحاب البدع والمجاهرين بالمعاصي ونحو ذلك، ومحذر والمجاهر فسقا سيأتي، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الست حالات التي تجوز فيها الغيبة، وغير هذه الغيبة فيها ممنوع. قال بخصوص صنيع الإماء البخاري رحمه الله تعالى، حيث عقد باب الإيمان بضع وستون شعبة عليها الحديث، ثم حين فصل لم يلتزم ذلك، فذكر بعض الشعب مقدماتها على بعض مما يبدو أنها أعني مقدمة أعلى ما هذا ما يعني يحتاج إلى دراسة من أول يعني معرفة التقديم والتأخير. البخاري رحمه الله تعالى في الشعبي يحتاج إلى مقارنة بين التراجم كلها حتى يستطيع الإنسان أن يستخلص حكما عاما. البخاري رحمه الله تعالى يعني حير الأئمة في تراجم، فيعني له فقه عالم، فيعني فالأئمة يعني أجهدوا أنفسهم واجتهدوا في محاولة التوصل لقصد البخاري من تراجمه رحمه الله تعالى. قال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله أن يسأل الله سمعا ويستعيذ من النار الجنة ويستعيذ من النار سمعا سبعا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؟ نعم ورد هذا، لكن الحديث فيه ضعيف. قال: هل السلسلة الصحيحة جمعت كل الأحاديث الصحيحة؟ لا، يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما اشترط هذا. السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني هذه كانت مقالات يكتبها الشيخ رحمه الله تعالى في مجلة التمدن الإسلامي، يعني كان يكتب الحديث ثم يعقب عليه بفوائده. هذا كان يعني بداية السلسلة الصحيحة للشيخ رحمه الله تعالى، كان يكتب الحديث الصحيح ثم يعقب عليه بالفوائد التي تستخلص منه، ويعني التنبيه على فوائد الحديث مما يحتاج إليه الناس وما يتناسب مع العصر، ثم جمعها في هذه المجلدات. فيعني بدايتها لم يكن يعني فيها يعني قصده منها يعني إلا النصيحة ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت مشروع الشيخ الكبير الذي كان يتبناه، وهو تقريب السنة إلى العموم الأمة. طيب، قال: ما هو المقياس الذي يقاس به حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يعرف العبد نفسه على أي درجة من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الإنسان ينظر نفسه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الإنسان يعرف حاله من حب الله ورسوله من مدى يعني تعظيمه ومدى يعني ما منزلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه. إذا بلغه الأمر عن الله وهواه يريد شيئا، فأين يكون وأين يتصرف وكيف يفعل؟ هنا إيه؟ يعرف حال نفسه. فهذه الآية تعتبر اختبار للإنسان بنفسه، يختبر نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.